كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إخوان المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثامنة من برنامجكم حق تلاوته، التي أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم فيه التوفيق والسداد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله الذي يسر لنا هذا القرآن وجعله سهلا ميسرا على الألسنة، وجعل هذا القرآن فيه تذكرة وفيه هدى وفيه نور وفيه رحمة وفيه شفاء. هذا القرآن العظيم إن من تدبره وتفكر فيه علم أنه من عند الله سبحانه وتعالى. قد تكلمنا في مقدمة الحلقات الماضية عن لماذا نحن ندرس التجويد ولماذا نتعلم علم التجويد، وتكلمنا في الحلقات الماضية عن النيات في تلاوة القرآن، وتكلمنا كذلك عن الصبر على طلب القرآن، وتكلمنا عن تحسين الصوت بتلاوة القرآن. وكنت أفكر ما هي الأمور التي تجعلنا نتلو القرآن ونرتله ونتلوه حق تلاوته، فخطر ببالي موضوع مهم وموضوع عظيم يجب علينا جميعا أن نعمل به إذا أردنا أن نتلو القرآن حق تلاوته. هذا الموضوع هو كيف نتدبر القرآن، كيف تكون قراءتنا قراءة صحيحة تصل بنا إلى مرحلة التدبر، وما هو التدبر، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، وهل القرآن أنزل للتدبر، وما هو أثر التدبر علينا، ما هي الخطوات والمراحل والأساليب والطرق التي نستخدمها لكي نصل إلى مرتبة تدبر القرآن، وما هي العلامات التي إذا خرجت علينا ويعني أصبحت في أفعالنا عند تلاوة القرآن نعلم أننا قد وصلنا إلى مرحلة تدبر القرآن. إن تدبر القرآن ليس درسا يسمع ولا كتابا يقرأ، إنما هو شعور في القلب، إنما هو شعور في القلب وإحساس في الوجدان، يريد الإنسان منه أن يصل إلى ثمرة من هذا القرآن، يريد الإنسان أن يصل بعد تلاوة القرآن للراحة، للطمأنينة، للسكينة. إن من الأمور المقررة أن صاحب القرآن ليلتذ ويستمتع بتلاوته للقرآن أشد من استمتاع السامع للمغني والمغني بأغنيته، فتالي القرآن يتلذذ بهذا القرآن وسامع القرآن يتلذذ بهذا القرآن، لكن متى؟ عندما يتدبره. هذه الروح التي تسمو في معاني القرآن، وهذه النفس التي تغوص في بحار علوم القرآن، ألا تكون نفسا راضية؟ ألا تكون نفسا مطمئنة؟ بلى والله. إذن على الإنسان أن يفكر كيف أتدبر القرآن، كيف أتلو القرآن. إن المتدبر للقرآن ليصل في بعض حالاته إلى مرحلة يقشعر منه جلده وتخشع له جوارحه وتدمع له عيناه، ويشعر بقرب الله سبحانه وتعالى منه، ويطمئن بقربه سبحانه وتعالى ويطمئن بذكره سبحانه وتعالى. لذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. إذن الذي يذكر الله هو قريب من الله وهو مع الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن حال الذين يقرؤون القرآن قال: الله نزل أحسن الحديث، أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم لما يقرؤونه من الوعيد والتهديد والتخويف وذكر المنافقين وذكر عذاب النار، تقشعر منه جلود الذين آمنوا، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. عندما يقرؤون الوعد ويقرؤون الوعيد ويقرؤون التهديد ويقرؤون الترغيب، كما قال الله سبحانه وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إذن قارئ القرآن يعيش مع القرآن بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد. لذلك تراه مرة يشتاق للقاء الله سبحانه وتعالى، ومرة تجده يخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم، لاحظوا معي، إن الذين أوتوا العلم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. سبحان الله. فوصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم أوتوا العلم وأنهم يقولون عند سماع القرآن سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وإن الحديث عن تدبر القرآن حديث ذو شجون، ويجب علينا أن نتفكر ما هي أهمية تدبر القرآن، لماذا نحن نتدبر القرآن. أولا، الله سبحانه وتعالى لم ينزل القرآن إلا ليتدبر، إلا ليعمل بما فيه بعد هذا التدبر. فقد جاءت عدة نصوص في القرآن الكريم تدل على أن الإنسان يجب عليه أن يتدبر القرآن، وأن هذا القرآن لم ينزل إلا للتدبر. فقد قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليتدبروا آياته، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون. إذن المقصود من إنزال القرآن هو التدبر والتفكر وفهم المعاني والعقل عما جاء الله عما جاء في القرآن وما أنزله الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت قصة عجيبة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاسمع إليها واستمع إليها. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها جاءها عبيد بن عمير فقال لها: يا أم المؤمنين، أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت فسكتت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ثم قالت: كان ذات ليلة أنه قال لي: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي، ذريني أتعبد لربي. فقالت: والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. فقام صلى الله عليه وسلم فتطهر ثم صلى، فلم يزل يبكي حتى بل حجره وكان جالسا، ثم بكى حتى بل لحيته صلى الله عليه وسلم، ثم بكى حتى بل الأرض، حتى جاءه بلال رضي الله تعالى عنه أرضاه يؤذن لصلاة الفجر، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي قال له: يا رسول الله تبكي وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قد أنزلت علي الليلة آية، قد أنزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. الآيات هي: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر هذه الآيات. لذلك هذا القرآن وما فيه من الوعد والوعيد لو أنزل على جبل، لو أنزل على حجر أصم، لرأيت هذا الجبل خاشعا خاضعا متصدعا متشققا من خشية الله. قال الله سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فلا حجة لأحد أن يقول أني لا أتدبر القرآن ولا أعرف القرآن، بل تستطيع أن تعرف، فهو سهل ميسر للذاكرين، فقط على الإنسان أن يحرك عقله ويتأمل. فإذا عرفنا أن هذا القرآن لو أنزل على جبل لكان هذا الجبل خاشعا متصدعا، فهنا السؤال: هل قلبي وقلبك أقسى من هذا الجبل؟ فهل قلبي وقلبك أقسى من هذا الجبل؟ ولذلك تبرز أهمية تلاوة القرآن وتدبره، أن هذا القرآن هو بركة وهو هدى وهو نور، كما قال الله سبحانه وتعالى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وكما جاء في الآية الأخرى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك أفأنتم له منكرون. ولقد جاء في الآية الأخرى قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أعدل وأحسن وأقوم وأفضل الطرق المؤدية إلى سبيل الله سبحانه وتعالى وإلى الله سبحانه وتعالى، يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وكذلك تبرز أهمية معرفة تدبر القرآن أن القلب محتاج إلى تدبر القرآن، فالقرآن هو غذاء القلب، فالقرآن هو غذاء القلب وهو راحة القلب وهو الأساس الذي يثبت فيه هذا القلب على الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني فقط يقرؤونه بألسنتهم لا يجاوز حناجرهم، وإن النافع من القرآن ما وقر في القلب فرسخ. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه خير وصلاح. هذا والحديث طبعا عن تدبر القرآن ويعني التفكر فيه يطول، وأنا جعلته على حلقات إن شاء الله كمقدمة لكل حلقة نذكر فيها كيف نتدبر القرآن وكيف كانت قراءته صلى الله عليه وسلم. وما هي الطرق والأساليب والأمور التي نستخدمها لكي نصل إلى مرحلة التدبر للقرآن؟ فأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. ننتقل الآن إلى درسنا، وقد تكلمنا في الحلقات الماضية عن أحكام النون الساكنة والتنوين، فذكرنا أن النون الساكنة هي النون الخالية من الحركة، وذكرنا تعريف التنوين، وذكرنا أن أحكامها أربعة، أحكامهما أربعة: الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء، وذكرنا معناها وحروفها وتطبيقها، كل هذه ذكرناها في الحلقات الماضية. بعد أن انتهينا من أحكام النون الساكنة والتنوين، نأتي إلى مسألة جديدة في علم التجويد، وهي مسألة لطيفة سهلة، ألا وهي الميم الساكنة. الميم الساكنة، الميم الساكنة كما أن للنون الساكنة أحكام، فكذلك للميم الساكنة في القرآن أحكام. فإذا أتت حروف بعد الميم الساكنة ممكن نحن نظهر هذه الميم، نخفيها، ندغمها، هذا ما سنتكلم عنه. إذن الميم الساكنة هي الميم الخالية من الحركة. طيب، ما هي أنواعها وأقسامها وأحكامها؟ ستخرج لنا إن شاء الله بعد قليل لوحة تبين لنا هذه الأحكام. أحكام الميم الساكنة ثلاثة: أولا الإخفاء الشفوي، ثانيا الإدغام الصغير، ثالثا الإظهار الشفوي. نعيد: أولا الإخفاء الشفوي، وثانيا الإدغام الصغير، وثالثا الإظهار الشفوي. نبدأ إن شاء الله بالإخفاء الشفوي. الإخفاء الشفوي، تكلمنا عن معنى الإخفاء في أحكام النون الساكنة والتنوين، وكان هناك في أحكام النون الساكنة والتنوين الإخفاء الحقيقي، هكذا كان مسماه، الإخفاء الحقيقي. وعندنا في أحكام الميم الساكنة أن الإخفاء هنا يسمى الإخفاء الشفوي، نسبة إلى أن الميم تخرج من الشفة، فالميم تخرج من الشفة، لذلك سمي هذا الإخفاء إخفاء شفويا. ما هو حرفه أو ما هي حروفه التي إذا أتت بعد حرف الميم يكون عندنا الإخفاء؟ طبعا الإخفاء الشفوي له حرف واحد، وهو حرف الباء، وهو حرف الباء. فإذا أتت الميم الساكنة في كلمة وأتى بعدها حرف الباء، وجب عندنا هنا حكم الإظهار الشفوي. أريد أن أذكر مثالا واحدا أطبق عليه، ثم بعد ذلك أطبق على عدة أمثلة. المثال هو قول الله سبحانه وتعالى، حتى نعرف كيفية تطبيق الإخفاء الشفوي في الميم الساكنة. قال الله سبحانه وتعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ولكن يؤاخذكم بما، يؤاخذكم بما، ميم ساكنة في كلمة يؤاخذكم، وبما بداية حرف الباء، فأصبح عندنا هنا حكم الميم الساكنة وحكم الإخفاء الشفوي في الميم الساكنة. كيف نطبقه؟ نطبقه على ثلاثة مراحل. أفضل أن يكون معكم ورقة تكتبون معي هذا الكلام. يكون تطبيق الإخفاء الشفوي على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى: إطباق الشفتين للميم إطباقا عاديا، فتقول يؤاخذكم الميم عادية طبيعية. ثم بعد ذلك نعطي غنة بمقدار حركتين، إذا الخطوة الثانية نعطي غنة بمقدار حركتين، فنقول يؤاخذكم. إذن نحن في المرحلة الأولى أطبقنا الشفتين لإظهار حرف الميم، والمرحلة الثانية أخرجنا الغنة من الخيشوم بمقدار حركتين. يؤاخذكم. ثم بعد ذلك نضغط على الشفتين ضغطة خفيفة لننطق معها حرف الباء فنقول ولكن فنقول ولكن يؤاخذكم بما يؤاخذكم بما, فتضغط على الشفتين ضغطة زائدة على ضغطة حرف الميم حتى تخرج حرف الباء. فحرف الميم وحرف الباء كلاهما من الشفتين من الشفتين. إذن هذا باختصار كيفية أداء الإخفاء الشفوي. ونلاحظ هنا أن هناك تشابه كبير بين الإقلاب في النون الساكنة وبين الإخفاء الشفوي، فطريقة أدائهما واحد، ولكن هناك خلافات ليست هذا مجال بحثنا، إنما هي للمتخصصين نتركها. طيب نأتي الآن إلى الأمثلة. ستخرج لنا إن شاء الله لوحة، وهي اللوحة الثانية تذكر لنا في نشاهد فيها الأمثلة. فالمثال الأول هو قول الله سبحانه وتعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط وإن حكمت فاحكم بينهم فاحكم بينهم بالقسط. إذا عندنا ميم باء وميم وباء، فاحكم بينهم هذه ميم وبعدها باء، بينهم بالقسط هذه ميم وباء، فأصبح عندنا في هذه الآية حكمان أو حكم الإخفاء الشفوي في الميم الساكنة. فنقول هكذا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. إذن أتوقع أن هذا إن شاء الله واضح. هناك آية أخرى قال الله سبحانه وتعالى أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول أم بظاهر من القول أم بظاهر أم بظاهر. فميم هنا حصل عندنا حرف الميم وبعده حرف الباء. ماذا فعلنا؟ ألصقنا الشفتين، أطبقنا الشفتين على حرف الميم وأخرجنا الغنة بمقدار حركتين، ثم ضغطنا على الشفتين ضغطة زائدة بسيطة حتى نخرج حرف الباء. فنقول أم بظاهر من القول. المثال الثالث يوم هم بارزون يوم هم بارزون. إذن يوم هم بارزون هم بارزون، ميم ساكنة في كلمة هم وبعدها بارزون بدايتها حرف الباء، حصل عندنا حكم الإظهار الإخفاء الشفوي. مثال رابع قال الله سبحانه وتعالى ومن يعتصم بالله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. مثال خامس قال الله سبحانه وتعالى واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. إذن هذه خمسة أمثلة سهلة إن شاء الله ميسرة، طبقنا فيها أحكام الإخفاء الشفوي مع الميم الساكنة، وإن شاء الله هذا موضوع سهل جدا. باختصار الميم الساكنة في الإخفاء الشفوي حرفها الباء، فإذا أتت الميم الساكنة وأتى بعدها حرف الباء حصل عندنا الإخفاء الشفوي. كيف نطبق الإخفاء الشفوي؟ بثلاثة مراحل: أن نطبق الشفتين على حرف الميم، ثم نخرج غنة بمقدار حركتين، ثم بعد ذلك ننطق الباء بضغطة زائدة على الشفة. هذا باختصار أحكام الإخفاء الشفوي. الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة وهو الإدغام الصغير. الإدغام الصغير قد تكلمنا في أحكام النون الساكنة والتنوين عن معنى الإدغام، وأنه إدخال حرف بحرف. وما معنى الصغير؟ يعني هذه في إن شاء الله في باب مستقل، في باب المتماثلين والمتجانسين والمتباعدين والمتقاربين، هذا باب في علم التجويد إن شاء الله، أسأل الله أن ييسر ونتكلم عنه. سنتكلم عن الصغير والكبير والمطلق، لكن باختصار حتى تكون الصورة واضحة من غير تعقيدات المصطلحات. إذا أتت الميم الساكنة وبعدها حرف ميم مثل الأول لكنها متحركة، طبعا إذا أتت ميم ساكنة وبعدها ميم متحركة صار عندنا هنا الإدغام الصغير، ويسمى إدغام مثلين صغير. إدغام مثلين صغير. إذن إذا أتت الميم الساكنة وبعدها ميم متحركة حصل عندنا حكم الإدغام الصغير. كيف نطبقه؟ ندخل الميم مع الميم ونغن بمقدار حركتين. ندخل الميم مع الميم ونغن بمقدار حركتين. مثاله أنا عندي يعني ستخرج إن شاء الله اللوحة الثالثة فيها 5 أمثلة إن شاء الله في تطبيق الإدغام الصغير مع الميم الساكنة. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكم ميم ساكنة، ما ميم مفتوحة. إذن حصل عندنا حكم الإدغام الصغير. كيف نطبقه؟ ندخل الميم مع الميم ونغن بمقدار حركتين ونكون بذلك قد طبقنا حكم الإدغام الصغير مع الميم الساكنة. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. المثال الثاني: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، ومنكم من والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ومنكم من الميم الساكنة وبعدها ميم مفتوحة فصار عندنا هنا حكم الإدغام الصغير. نعم. المثال الثالث: قال الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فإذا هم من فنقرأها: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. المثال الرابع: قال الله سبحانه وتعالى: فإن يكن منكم 100 صابرة منكم مئة. إذن هذا هو المثال الرابع. المثال الخامس: قول الله سبحانه وتعالى: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فقال الله سبحانه وتعالى: فويل لهم مما، ويل لهم مما، فلهم مما. هنا عندنا ميم ساكنة أتى بعد حرف الميم المتحركة فأصبح عندنا هنا الإدغام الصغير. هذا باختصار أحكام الميم الساكنة في النوع الثاني لها وهو الإدغام الصغير. فتكلمنا عن الإخفاء الشفوي وتكلمنا عن الإدغام الصغير. بقي لنا حكم الإظهار الشفوي والحكم الأخير من أحكام الميم الساكنة، نجعله إن شاء الله بعد الفاصل، فتابعونا. كتاب الله للأرواح روح به